طيب، هذه مسألة تعلق بما أشرنا إليه قبله من وجود الأهرام في مصر، وتقدم معنا أنه يجب طمس الصور سدا لباب الشرك، وهكذا تكسير التماثيل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. واستشكل بعضهم وجود الأهرام مع وجود الدولة الإسلامية أنذاك، وجود الصحابة في مصر، وقال بأنهم اطلعوا على هذا وهي موجودة في مصر، وكانت لهم الريادة والسيادة والقيادة في تلك البلاد، فلهم علم بها. فذكر أخونا الشيخ هنا هذه المسألة، الشيخ حسين حفظه الله، هذه المسألة ونقل عن بعض أهل العلم. قال: مسألة تمثال الهول هو تمثال لأسد في مصر من زمن فرعون، ويشكل على هذا أنه مرت عليه عصور وفتحت مصر ولم يهدم، مع وجود أدلة تحريم الصور والتماثيل. ولكن يجاب عن هذا بأجوبة أن الذين فتحوا مصر لم يكونوا من كبار الصحابة كعمر بن العاص وعقبة بن نافع، فلعلهم خفي عليهم هذا الحكم، أو لعلهم كانوا مهتمين بالفتوحات، أو لعل البلدة التي فيها التمثال لم تكن مسكونة. قال بعضهم: كان هذا التمثال مدهونا في الرمال حتى أخرجه نابليون الغربي مؤخرا، فإذا صح هذا فهو أحسن جواب. نعم، ذكر هذا أهل التاريخ أنه كان مدفونا هذا التمثال وهذه الأهرام، فلم يطلع عليه الصحابة، كانت الرمال عليها، فهذا ذكره أهل التاريخ وهو الذي يعتمد. وهكذا ما ذكر من توجيهات، فلعلهم لم يعلموا بذلك وكان في مكان بعيد، وبلاد مصر لها أطراف، بلاد كبيرة، فلعله كان في أمكنة لم يطلع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم يقف عليها من أخبرهم أيضا بها، وهذا الظن بهم رضوان الله تعالى عليهم، لو اطلعوا أو أخبروا ما تركوها، بل سينفذون فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعلهم لم يطلعوا على هذه وكانت موجودة مرفوعة في الأرض، أو لعلها كانت مدفونة كما ذكر أهل التاريخ فلم يعلموا بها، وإنما بحث عنها بعد. قال: ما حكم السترة في الصلاة على الجنازة؟ هي الصلاة كغيرها، تدور بين الاستحباب وبين الوجوب على خلاف بين أهل العلم، فصلاة الجنازة كغيرها، يجعل له الشخص سترة، فإن صلى في الفضاء وفي المصلى فإنه يكفي الميت أمامه، لا يحتاج لاتخاذ سترة، وجود الميت أمامه يكفي ويغني عن السترة. قال: هل يجوز أن تصلى الصلاة في الوقت مرتين؟ لا، على أنها فريضة ويصليها مرتين هذا من المحدثات، ولكن إذا أدرك الناس قد صلوا وجاء وهم قد يعني يصلون، أو أدرك الناس وهم يصلون وقد صلى في بيته مثلا أو صلى في مسجد آخر ثم وجدهم يصلون، يدخل معهم بنية السبحة لا بنية إعادة الفريضة مرة أخرى، فإنه لا يجوز، إلا إذا كان حصل إخلال في الفريضة بحيث أنه أخل بركن من أركانها لا غيره، ركن من مكانها، أو أخل بها من حيث بعض الأمور كالضحك أو غير ذلك، فإنه يعيدها وتلك الصلاة لاغية. وأما إذا كان حصل إخلال بشيء من الواجبات فالصلاة المرقعة أفضل من الصلاة التي تعاد، فإن إعادة الصلاة محدث، فيكتفي بهذه الصلاة المرقعة التي رقعها بسجود سهو أو بغير ذلك من الأمور، ولا يعيد الصلاة ويفسخ الصلاة ويقول: لا، تلك نسينا فيها كذا بعض الواجبات. لا، الصلاة المرقعة أفضل من التي ستعيدها، هذا من البدع الإعادة، إلا إذا حصل إخلال بالركن فإنك تعيد الصلاة وتلك لاغية. أما تأتي بها وحصل شيء من الإخلال في بعض الواجبات فلا تعيد الصلاة التي لا تبطل بها الصلاة، حصل إخلال في بعض الأمور التي لا تبطل به الصلاة وتقول والله ما أتينا بها تمام نحتاج نعيدها، خطأ. فالصلاة لا تعاد مرتين، صلاة الفريضة. قال هل الذي عنده نقص في العقل يكون مرفوع القلم عنه مثل ما في حق المجنون؟ نعم، كحال من يقال له منغولي، فهذا عنده نقص في العقل، حكمه حكم المجنون والقلم مرفوع عليه، فلا يخاطب بالأحكام التكليفية التي تتعلق بفعل العبد، وأما الأحكام الوضعية فيخاطب بها، يخاطب بها ويلزم بما أتلفه وغير ذلك من الأشياء. وقد اشتهروا هؤلاء في فترة من الزمن من يسمى بالمنغولي، فعندهم خفة عقل وحكمهم حكم المجنون، هؤلاء ما يسمى بالمعتوه، فالقلم مرفوع عنه. قال إذا أخرج الرجل زكاة من الغنم ثم سلمها الفقير هل يجوز له أن يشتريها منه؟ ما أنصح أن يشتريها منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر شراء صدقته، نهى عمر عن شراء صدقته، فإنه ربما يحابيك هذا الفقير باعتبار أنك أعطيته وزكيت عليه مالك، فيحصل شيء من المحاباة في البيع ولا يبيعك بسعر المثل، فأنصحك أن لا تفعل هذا واشتري من غيره للعلة التي ذكرت، ولما جاء عن عمر أنه أراد أن يشتري ذلك الفرس الذي قد أعطاه شخصا صدقة وهبة ثم وجد في السوق وقد ضيعه ذلك الرجل، فأراد أن يشتري، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فإنه يحصل محاباة في البيع، يقول قد أعطاني وأنا أبيع له مثل الناس وأعطاني صدقة وتفضل علي وهذا أعطاني الزكاة هذه الشاة من عنده، والآن نشتري يعني يشتري مني ويبيع له بسعر المثل، فيحصل شيء من المحاباة في البيع، فننصحك بترك هذا. قال حديث أبي هريرة رفعه من توظف أحسن وضوءه ثم خرج من المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي. وقال السبكي فتح الباري الحافظ، وقال السبكي بفتح بسكون الباء يضبط، وقال السبكي الكبير في الحنبيات من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة. الحمد لله أنا ما وقفت على هذا، فهذا هو الذي قاله السبكي هو الصحيح، من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة، ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة، لأنه وإن كان قصده الجماعة لكنه قصد مجرد قصد مجرد، ولو كان يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع، والأولى سبقها والأولى سبقها فعل، ويدل للأول حديث الباب وللثاني أن أجر الفعل يضاعف وأجر القصد لا يضاعف، بدليل من هم بحسنة كتبت له حسنة واحدة كما سيأتي. قالوا يمكن أن يقال أن الذي صلى منفردا ولو كتب له أجر صلاة الجماعة لو لكون اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالأصالة وثواب مجمع بالفضل، انتهى ملخصا. كلام جميل، فتح الباري الذي يريد يرجع إليه، 637 فالذي له عذر يرجى له الأجر، وما اعتاده قبل العذر يكتب له مع العذر إن شاء الله. قال ما نصيحة طالب علم هنا في المركز لا يفتح المصحف ولا يقرأ فيه؟ والله أنه سيقسو قلبه، أخشى عليه من قسوة القلب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نخشى والله أننا إذا لم نقرأ القرآن أن تسلط علينا الشيطان والعياذ بالله، فهذا خطأ أنه يمر عليه الأيام ولا يقرأ القرآن ومشغول بالبحث، هذا خطأ، وهذا لا يليق بطالب العلم، وسيتعب ويتعب قلبه ويمرض القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فالقرآن من أسباب الخشوع، القرآن من أسباب لين القلوب، القرآن من أعظم الأبواب التي يفتح الله سبحانه وتعالى بها على العبد في العلم النافع مع قراءته ومع تفسيره وإمعان النظر فيه، فهو العلم كله، العلم كله القرآن والوحي الذي من السماء. فالشيطان أحيانا يستدرج طالب العلم ويقول لا أنت مشغول بالبحث، وإن شاء الله يأتي رمضان وتتفرغ، هذا من وساوس الشيطان ومن تلاعب الشيطان بطالب العلم. فمثل هذا انصحه، إذا كنت تعلم واحدا بهذه المثابة التي ذكرت الحمد لله يقبل النصح. طالب علم يا أخوان ما في أحد أحسن منه والله في قبول النصح وفي الأخذ بالتوجيه الصحيح، يفرح إذا نصح وإذا وجه، لأننا نغفل، فإذا جاء أخوه وقال انتبه لكذا تفرح وجزاه الله خير أنه وجهك ونبهك على شيء وربما أنت في ذهول عنه. طالب العلم نعمة من الله علينا أنه وجدناه أناسا يقبلون النصح، وإلا الزمان كما قال سفيان الثوري كان الناس إذا قيل لأحدهم اتق الله فرح بهذا، وأما اليوم إذا قيل لأحدهم اتق الله تكدر، تكدر ولم يفرح بهذا. فلله دره والله أنه يحكي زمان متقدم ونحن أشد في هذا الزمان الآن. إذا قيل لأحدهم اتق الله تجده ما لك إيش أنا فعلت إيش كذا، يتكدر من قوله أو من قولك اتق الله. وكان الناس إذا قيل لهم أنا ذاك اتق الله فرح بهذا أن أخاه يقول له اتق الله، وهذا ما يصرح أن يكون في طالب علم أنه يتكدر إذا قيل له اتق الله وحصل منه خطأ وذكر بتقوى الله جل وعلا بالرجوع عن هذا الخطأ وهو يتمادى في الشر، هذا ما يصلح. ومن الذي يسلم من الخطأ يا أخوان؟ من الذي يسلم من الخطأ؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فهذا هو العبد الضعيف مسكين معرض للخطأ معرض للذنب يحتاج إلى نصح، ما شريعت الذكرى إلا لأجل هذا. وبعض الناس ربما يقع بعض من هو من أهل السنة ومن شيوخ السنة وممن علموا بالورع والدين والخوف من الله يقع في زلة فإذا به يسلخه سلخا، يسلخه سلخا وسريع الإخراج له من السنة، هذا غلو غير مرضي، أو يشهر به على الملأ وهو يقبل النصح ويحب الخير ويحب المنهج السلفي، فإذا به كأنه يتحين الفرصة فيه ويتمنى أنه يقع في مثل هذه الزلات، فإذا به شهر وإيش من دين هذا معكم يا عباد الله؟ هذا دين الله يأمرنا الله به أننا نتعامل مع السلفيين بهذا التعامل؟ هذا ما هو دين الله، وإنما أهل الأهواء هم أحق بمثل هذا أنهم يبين أخطاؤهم ويكشف سترهم وعوارهم. أما أخوك السلفي الذي حصلت له زلة وحصل له خطأ فإذا بالواتساب مليء مليء بمثل هذه الأشياء والشقشقة الشيطانية، مليء بالردود على سلفي، مليء بالتشويه للسلفي، من يستفيد من هذا؟ أعداء الدعوة والحاقدون على الدعوة والمتربصون بنا والمتسللون لوادا يفرحون يشمتون، هؤلاء المستفيدون من مثل هذا الذي يحصل بيننا. فننصح أنفسنا بالصبر على بعضنا البعض، وأنه إذا حصل شيء من الخطأ يتلافى الخطأ ويصبر على هذا الأخ لعله يؤوب ويرجع ويترك هذا الخطأ. أما مباشرة نريد أن نخرجه من السنة وما نقبل إلا هذا، ونسعى نفس عجاد دين من أجل نقف على بعض العثرات حتى نقول قد قلنا لكم، أعوذ بالله من قد قلنا لكم، قد قلنا لكم أنه كذا وكذا وكذا، أنتم ما تفهمون. هذه العصابة قد ذهبت، عصابة في الدعوة السلفية انتهت، قد قلنا لكم، ويفرحون مثل هذه الأشياء ويسابقون. والله ما يسرنا أن يخرج من السنة عامي من أهل السنة وينحرف انحرافا شديدا ويذهب مع أهل البدع، فضلا عن شيخ وعالم طالب علم، ونحن نفرح أنه يذهب يمينا وشمالا، ونزج به زجا إلى أهل الهوى، ونقول خذوه خذوه هنيئا لكم.